هادي الصحابة أسيادي أبو بكر وعمر هم الدواء لروحي هم الدواء للطيبة اشتاقت روحي وبعد غزاد جروحي وبعد غزاد جروحي في تزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي بقرب تغني زال الالم من روحي زال الالم من روحي للطيبة اشتاقت روحي وبعد غزاد جروحي وبعد غزاد جروحي بيت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي حبك شاغل لي بالي بالله رجولي حالي قبل ما فارق روحي قبل ما فارق للطيبة اشتاقت روحي وبعد غزاد جروحي وبعد غزاد جروحي بيت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي هو قصدي ومرادي هو بشر معادي هو إنسان معادي هو أغلى من روحي أغلى من روحي وبعد أزاد جروحي بيت أزورك يا طيبه